انت تعرف البرود اللي يمحي اي حب من على وش الوجود، فجأة تتبني الحواجز وانت عاجز للأسف وما فيش ردود. انت تعرف البرود ده اللي يمحي اي حب من على وش الوجود، فجأة تتبني الحواجز وانت عاجز للأسف وما فيش ردود. تلقى كم أسئلة يخرس يداوم، كل حاجة طعمها تغير وبوح. تلقى كم أسئلة يخرس يداوم، كل حاجة طعمها تغير وبوح. لا الضحكة نفس الضحكة ولا الورود ورود ده من البرود. انت تعرف البرود انت تعرف البرود خلى شوقي مش لقربك، شوقي كله للفراق، خلى رفضي للخيانة كان أمانة، ما كانش نوع من الوفاء. انت تعرف البرود خلى شوقي مش لقربك، شوقي كله للفراق، خلى رفضي للخيانة كان أمانة، ما كانش نوع من الوفاء. تلقى كم أسئلة خرس يداوم، كل حاجة طعمها تغير وبوح. تلقى كم أسئلة يخرس يداوم، كل حاجة طعمها تغير وبوح. لا الضحكة نفس الضحكة ولا الورود ورود من البرود. انت تعرف البرود.